بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذا اليوم أو يوم غد يصادف ذكرى ميلاد منقذ البشرية خاتم الأوصياء المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له الفرج ويسهل له المخرج ويجعلنا من أعوانه وأنصاره. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى حول الولاية التكوينية للمهدي المنتظر هذه الولاية التي ثبتت للإمام المهدي ولآبائه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. نتحدث حول هذه الولاية في إطارها العام الذي يشترك فيه الإمام مع آبائه ومع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. مقدمة لهذا البحث يجب أن نحدد معاني الولاية حتى يتبين أن أي نوع من أنواع هذه الولاية ثبتت للإمام. وإحنا عندما نقول الإمام له ولاية، النبي له ولاية، فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لها ولاية، شنو معنى هذه الولاية؟ لابد أن يتبين معنى هذه الكلمة ومفهوم هذه الكلمة ومدلول هذه الكلمة. الولاية لها معاني ثلاثة. المعنى الأول أو النوع الأول من أنواع الولاية الولاية الاعتبارية. الولاية الاعتبارية تعبر عن وجود اعتباري، علاقة اعتبارية. ماكو هنالك حقيقة بين الولي والمولى عليه. في الولاية عدنا ولي وعدنا مولى عليه، وعدنا هنالك علاقة تربط بين هذا الولي والمولى عليه. في الولاية الاعتبارية ماكو هنالك علاقة حقيقية تكوينية خارجية بين هذا الولي والمولى عليه. إذن شنو أكو؟ أكو علاقة اعتبارية، يعني الذي بيده الاعتبار جعل هذه العلاقة، قرر هذه العلاقة، اعتبر هذه العلاقة، هذه تسمى بالعلاقة الاعتبارية. نمثل بمثال لتقريب المطلب إلى الذهن. الأب مو الأم، الأب له ولاية على أولاد، مو على كل أولاد، وإنما على أطفاله الصغار. جيد، من الذي جعل هذه الولاية؟ من اللي اعتبر هذه الولاية؟ الله. الله تعالى جعل للأب ولاية على أولاد الأطفال. هذه الولاية اعتبار إلهي، اعتبار شرعي، محدد بزمن معين، محدد بكيفية معينة، محدد في إطار معين. أولا الأب مو الأم، الأم ما لها ولاية لا على أولادها ولا على بناتها. الأب مو دائما، وإنما في مرحلة ما قبل البلوغ والرشد، قبل مرحلة البلوغ إلى ولاية، مو في أي مجال. يعني الأب يتمكن أي شيء يعمل؟ لا، وإنما في إطار محدد الله تعالى عين ذاك الإطار. من الأخطاء، لا بأس أن نتطرق إلى هذا الموضوع بشكل مختصر، لأن كثير من الآباء والأمهات يقعون في هذا الخطأ. الطفل يهدو له هدايا، يهدو له ملابس، يهدو له ذهب. جيد، إذا الطفل ملك هذا الشيء، الطفل يملك، كما أن الكبير يملك، الطفل أيضا يملك. الأم ما إلها حق تتصرف في هذا الثوب أو في هذا الذهب، ما إلها حق أن تأخذ هذا الذهب وتهديه لطفل آخر، أو تأخذ هذا الثوب وتهديه لطفل آخر، أو حتى هذا الشيء المتعارف أنه الطفل بعد ما يكبر يأخذون ثيابه وما يتعلق به يطول الطفل اللي بعده. الأم ما لها حق، لأن الله تعالى لم يعتبر لها هذه الولاية، فهذا محرم. تصرف الأم في هاي الأشياء محرم، ولكن الناس اللي ما يعرفون المسائل الشرعية يغفلون عن ذلك. لو إذا واحد لا سمح الله دعم الطفل، يجب عليه أن يعطي الدية لهذا الطفل. الأب أو الأم تقول لا ما يحتاج تدفعون هذه الدية، بأي حق؟ الأب أو الأم ما عندهم ولاية مطلقة، لا، ولاية محدودة في إطار مصلحة الطفل أو في إطار عدم المفسدة للطفل. بأي حق تهب هذا المال لذلك الرجل الذي دعمه؟ جيد، نجي إلى الأب. الأب إلى ولاية، ولكن ما إلى حق أن يتصرف في هذه الأشياء خارج مصلحة الطفل. عندما يعطي هدية هذا الشيء لواحد بأي حقيقة، هذا مفسدة للطفل، هذا تفويت مال للطفل. فلازم يكون في هذا التصرف مصلحة للطفل على الاحتياط الوجوبي. المصلحة يعني تشتري منه هذا الثوب، ايش قد قيمته؟ 5 دنانير. تعطي للطفل 5 دنانير، يتخلي في حسابه 5 دنانير، والأحوط أن يكون أكثر من قيمته الواقعية حتى هذا التصرف يكون في مصلحة للطفل، فتضع في حسابه هذا المال وتشتري هذا الثوب ثم تهديه لمن أحببت. على كل حال الأب إلى ولاية اعتبارية على أولاده، الزوج له ولاية على زوجته، لكن مو في كل شيء كما يتصور الرجال بعضهم يعني، لا، في إطار محدد وبشروط محددة وبكيفية محددة. الفقهاء كاتبين هذه الأشياء في كتبهم الفقهية. هذه أمثلة للولاية الاعتبارية، ويجي يوم من الأيام هاي الولاية تنتهي. الطفل عندما يبلغ ويرشد هذه الولاية تنتهي على التفصيل المذكور في الكتب الفقهية. هذا النوع الأول من أنواع الولاية، الولاية الاعتبارية. النوع الثاني الولاية الحقيقية ذاتية، ولاية حقيقية، يعني عنده ولاية، مو ولاية مجعولة، لا، حقيقة واقعية خارجية عينية، ولكن ولاية حقيقية ذاتية. ذاتية يعني شنو؟ يعني نابعة من الذات، ما إلها مصدر خارجي، نابعة من الذات. هذا النوع الثاني من أنواع الولاية، الولاية حقيقية الذاتية. هاي الولاية لمن؟ هل النبي صلى الله عليه وآله يملك هذه الولاية؟ الجواب كلا. هل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يملك هذه الولاية؟ الجواب كلا. هل أنبياء الله يملكون هذه الولاية؟ الجواب كلا. ماكو مخلوق من المخلوقات، ماكو ممكن من الممكنات يملك هذه الولاية. أكو واحد من المسلمين يقول أن الولاية الذاتية يملكها الأئمة صلوات الله عليهم؟ أكو واحد منا يعتقد بذلك؟ ماكو واحد من المسلمين يعتقد بذلك. هذه الولاية لمن؟ فقط لله سبحانه وتعالى. الولاية الحقيقية الذاتية فقط لله سبحانه وتعالى. لذلك في الآيات الكريمة الله تعالى يقول حتى أقل من هذا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. في آية أخرى الله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. النبي لا يملك لنفسه شيئا. النبي صلى الله عليه وآله والأئمة ما عندهم شيء من أنفسهم، كل ما عندهم من أين؟ من الله. إذن الولاية الحقيقية الذاتية هذه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. النوع الثالث الولاية الحقيقية المكتسبة ممن؟ مكتسبة ممن هذه الولاية؟ من الله. الولاية الحقيقية المكتسبة، شنو المانع أن الله تعالى يعطي لبعض صفوته ولاية تكوينية؟ شنو المانع؟ ليش بعض الناس يستوحشون من هذه الكلمة؟ ليش بعض الناس يخافون من هذه الكلمة؟ إذا قلنا أن الإمام المهدي صلوات الله عليه له ولاية تكوينية، لماذا البعض لا يهضمون هذا المفهوم؟ يقول لا، الولاية لله، الولاية لله صحيح، هاي ولاية ذاتية، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الولاية لعبد من عباده، شنو المانع من ذلك؟ الآن أقول لكم شيء قد يكون عجيب، أنا وأنتم إحنا القاعدين هنا، إحنا عندنا ولاية تكوينية، ولكن في إطار ضيق جدا، أنا المتكلم وأنتم السامعون لكم ولاية تكوينية، الله أعطاكم هذه الولاية، ولاية تكوينية مكتسبة من الله لكن في حدود ضيقة. أنا عندي ولاية على يدي، أنا عندي ولاية على يدي لولا، نعم، من الذي يحرك هذه اليد؟ أنا أحرك هذه اليد، يعني أنا بالقوة التي أعطاني الله سبحانه وتعالى دا أحرك يدي. أنا بالقوة التي أعطاني الله سبحانه وتعالى دا أحرك شفتي. أنتوا بالقوة اللي الله تعالى مطيكم نقلتم أقدامكم وحركتم أقدامكم إلى هذا المسجد. الإنسان المشلول ما عنده هذه القوة، ما عنده ولاية على رجل. الإنسان المشلول ما عنده ولاية على إيد. الإنسان المشلول ربما لا تكون له ولاية على لسان. الله سلب منه هذه الولاية. إذن في الواقع حتى أنتوا، حتى الإنسان العادي، الله تعالى إعطى شيء من الولاية التكوينية. ولاية حقيقية تكوينية لكن مكتسبة. الله تعالى لصفوته لأوليائه شنو المانع أن يوسع دائرة هذه الولاية ويجعل أمور الكون بيد ولي من أولياء؟ شنو المانع؟ أكو مانع؟ يعني هذا عجيب. القرآن الكريم يدل على ذلك. ملك الموت عنده ولاية لو ما عنده ولاية؟ عنده ولاية. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن ولي قبض الأرواح في هذا الكون من هو؟ ملك الموت. ومو هو وحده الله نطي له هذه الولاية، هو وأعوانه. ملك الموت الأعوان، توفته رسلنا، يعني مو فقط ملك الموت، الله نطي له هذه الولاية. يعني الإمام المهدي صلوات الله عليه أقل من ملك الموت، الله تعالى يقول في آية أخرى فالمدبرات أمرا. من هم هؤلاء المدبرات أمرا؟ من هم؟ ملائكة يدبرون هذه الأمور، مجموعة من الأمور. يعني الإمام المهدي صلوات الله عليه أقل من ملك من الملائكة. فإذا هذه الولاية التكوينية الحقيقية المكتسبة لا مانع أن الله تعالى يعطيها لولي من أوليائه. وإذا واحد أحب التفصيل في الأدلة العقلية والأدلة النقلية في هذا الجانب يمكن أن يراجع كتاب من فقه الزهراء للوالد حفظه الله، هناك ذاكر الأدلة العقلية والنقلية على هذه الولاية التكوينية المكتسبة. هذا شيء قليل حول مسألة الولاية التكوينية. ننتقل إلى موضوع آخر، وهذا الموضوع أنه ببركة هذه الولاية التي الآن هي في يد الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، كل واحد يستفيد مقدار من هذه الولاية، من بركات هذه الولاية بقدر قابليته. المهم القابلية، كما مثلنا فيما مضى الشمس الكل يستفيدون منها، حياة جميع الكائنات الحية الآن متوقفة على الشمس، ولكن واحد في غرفته يستفيد مقدار، عندما يفتح النافذة يستفيد مقدار أكثر، عندما يخرج إلى الشمس يستفيد مقدار أكثر. فالقضية مربوطة بالإنسان نفسه. الإنسان كلما يكون أطهر، كلما يكون أبعد من التلوث بالذنوب، لأن هاي الذنوب حجاب، هاي الغيبة حجاب، الرذيلة، الصفات السيئة، الذنوب حجاب تحول بين الإنسان وبين الفيض. الإنسان كلما يتمكن، فاتقوا الله ما استطعتم، بالمقدار اللي يقدر يطهر نفسه ويطهر باطنه يستفيد أكثر من هذا الوجود المبارك. هذه القضية ينقلها الشيخ مرتضى الحائل رحمة الله عليه، يقول الشيخ مرتضى الحائري ما يحتاج إلى تعريف، غني عن التعريف، كان بطل من أبطال العلم والتقوى والفضيلة والأخلاق، ومات قبل يمكن حوالي 10 أعوام. هو ينقل عن السيد حسين الفشاركي هذه القضية، يقول في قضية التنباك، الكفار اجوا إلى إيران وأرادوا أن يستولوا على إيران بطريقة معينة عبر الاقتصاد. الاقتصاد كان هو المنفى، وأرادوا أن يستولوا على كل شيء، وطريقهم كان التنباك يعني السيجار وأمثاله. فالمجدد الكبير رحمة الله عليه كان متحير، ما الذي يفعل في هذه القضية؟ فمو قضية عادية، قضية دولة عظمى، لعلها كانت الدولة الوحيدة في ذلك الوقت، الدولة العظمى، وجاي ب400,000 واحد على ما رأيت في بعض الكتب لقبض إيران. 400,000 واحد في ذاك الوقت، فماذا هو موقفه؟ يعني الفتوى مسألة مشكلة، ما يتمكن واحد هالشكل يفتي، لعله إنسان يقتل، لعله دماء ترى، فشنو يجب أن يفعل؟ كان يفكر المجدد الكبير رحمة الله عليه، وكان كل ليلة يقعد مع الأعيان والعلماء والمجتهدين أنه ماذا نفعل. فكانوا يذكرون آراءهم ويكتبونها ويسجلون الأضرار الممكنة إذا المجدد، لأن كان مقترح عليه أن يحرم التنباك تحريم، فشنو الأضرار اللي يمكن أن تترتب على هذه الفتوى؟ كل ليلة كانوا يقعدون ويسجلون كلمات المجتمعين ويتناقشون فيها، بعدين المجدد كان يروح إلى الداخل ويطالعها مرة ثانية بعمق ومدة، كان يفكر في هذه القضية. نجي إلى كلام الشيخ المرتضى الحائط، يقول: ليلة من الليالي السيد حسين الفشاركي وهو أحد العلماء يقول للمجدد الكبير: أنا أريد أشوفك وحدك، ماكو واحد. يقول لك تفضل. يجي إلى داخل البيت ويقول للسيد حسين الفشاركي، يقول للمجدد الكبير، يقول له: أنت أستاذي ومعلمي ولك حقوق كثيرة علي، ولكن أنا أرجو منك دقائق تسقط هذه الحقوق عني، أنا أريد أتكلم حرا معك بدون مسألة الأستاذ والتلميذ والمعلم والمتعلم، أنا وحدي أتكلم. المجدد جدا كان رجل مؤدب، يقول: تفضل. يقول: أنت من شنو تخاف؟ تخاف يقتلوك الأجانب؟ لأن إحدى الإشكالات اللي كانوا يطرحوها محتمل ذول الأجانب يقتلوك، يعني المجدد الكبير المرجع. وشنو الجواب أمام الله تعالى؟ يعني إذا المجدد أفتى والأجانب الكفار قتلوه، شنو جواب أمام الله؟ يجب أن يكون عنده جواب. أنا أذهب وأقتل نفسي، شنو جوابي أمام الله؟ فهذه مسألة. السيد حسين يقول للمجدد، يقول: أنت تخاف من القتل؟ ما أحسن بعد عمر قضيت في الصلاح والتقوى وتربية الحوزات العلمية وتربية التلاميذ أن يختم لك بالشهادة، أكو أفضل من هذا؟ شنو المانع؟ أفتي يقتلك الكفار، خلي يقتلوك. فقال المجدد: أنا أيضا أعتقد بنفس الشيء، أنا ما أخاف من القتل في سبيل الله. سعادة، واحد يقتل في سبيل الله يختم عمره بالشهادة في سبيل الله. نحن ندعو: واجعلنا من المستشهدين بين يدي. هاي أمنية للمؤمن. أنا أيضا أحمل نفس هذه العقيدة، وأنا ما أخاف من القتل، ولكن كنت أحب أن تكتب هذه الفتوى بيد أخرى. أنا ما أفتي في هذه المسألة، وإنما شخص آخر هو الذي يرشدني في هذه المسألة، وأنا أنتظر تلك العناية من تلك اليد الأخرى. واضح شنو مقصوده باليد الأخرى؟ يعني عناية الإمام ويد الإمام. أريد أن يكون هو المرشد والمسدد في هذه القضية. وفي هذا اليوم ذهبت إلى السرداب المطهر، سرداب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وتوسلت، وكتبت هذه الفتوى بتلك اليد الأخرى. وأنا اتخذت الموقف. وعجيب واحد عندما يشوف فتوى المجدد في قضية التنباك، جدا كلمات قوية: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم استعمال التنباك في حكم محاربة الإمام المنتظر. كلمات بهذه القوة، وهي هذه الكلمات بالنتيجة اضطرت الأجانب أن يرحلوا عن هذه البلاد. وبقيت كما يذكر بعض المؤرخين والمحللين المرارة من هاي الفتوى من ذاك اليوم إلى هذا اليوم في نفوس الأجانب، أن عالم من علماء الشيعة اللي لا عنده سلاح، لا عنده قوة، لا عنده عشيرة مهمة، لا عنده مال، بكلمات استطاع أن يهزمهم. لكن هذه كلمات وراءها تلك اليد الغيبية. نختم الكلام أيضا بهذه القضية التي ينقلها الشيخ مرتضى الحائري أيضا رحمة الله عليه. يقول: اختصر القضية السيد محمد الفشاركي، هذا عالم آخر. السيد محمد من كبار علماء. يقول: استعصف عليه قضية من القضايا العلمية المعقدة، وكلما فكر فيها لم يتوصل إلى حال. كل ما فكر يقول: بحث مع أعيان الفقهاء مثل الشيخ محمد تقي رحمة الله عليه وغيره من أعيان العلماء، ما توصل إلى حل. عقدة أكو في القضية مدى تنحل، وقضية علمية ربما يترتب عليها مئات المسائل الفقهية، يعني مو قضية عادية. يقول: يوم من الأيام ذهب إلى الصحراء خارج سامراء، لأن كان في سامراء، وكانت هنالك حفرة بالصحراء، نزل في الحفرة وأخذ يفكر، لكن مو لكل واحد يعطى هذا الشيء، يحتاج إلى روحية السيد محمد الفشارك يحتاج إلى روحية بحر العلوم. يقول جلس في الحفرة ما حدا ما يشوفه بالصحراء، ماكو واحد، وهو في حفرة، في صحراء، حفرة شوية كبيرة، ما حد ما يشوف. يقول وهو جالس يفكر وإذا بشخص في زي الأعراب يقف عليه ويقول له فيما تفكر؟ شنو تفكر؟ فهذا يشوف رجل في زي الأعراب، وين هو؟ وهاي المسائل العلمية اللي أمثال شيخ محمد تقي عجزوا عن حلها. فيقول له أفكر في كذا المسألة الفلانية، فيقول له هذا الرجل ألست تفكر في هذه القضية على هذا النحو ووصلت إلى هذه العقدة؟ هاي كلها إخبارات غيبية. وحللتها بهذا النحو ووصلت إلى تلك العقدة وحليتها بهذا الشكل، ثم توقفت في هذه المعضلة الأخيرة، مو هالشكل؟ يقول له إيه؟ يقول له أما حل هذه المعضلة فهو كذا وكذا، وإذا بهذا الشخص يختفي عن الأنظار. السيد محمد الفشاركي يشوف صحيح هذه المشكلة حلت بسهولة بكلمات، ينظر يشوف ماكو أثر لذلك الرجل. هو يقول إما كان الحجة صلوات الله عليه، وإما كان واحد من الأبدال من أعوانه وأنصاره. تلك حل مشكلة اجتماعية عظيمة بعناية الإمام، هذه حل مشكلة علمية، والمشاكل النفسية والروحية والأخلاقية التي حلت بعناية الإمام بالمئات. إذا الإخوة يأخذون البحار، بحار الأنوار المجلد 53، وكتاب جنة المأوى، يجدون من هذه النماذج، لعل هذين النموذجين اللذين ذكرتهما مو موجودين في الكتابين، لكن نماذج كثيرة. الإنسان إذا طهر نفسه وطهر روحه يصبح قابلا لعناية الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له الفرج. أكو في الحديث عن الإمام هو أكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم، يعني إذا تردون تنحل مشاكلكم، إحنا نحل مشكلة تتولد مشكلة ثانية، حل المشكلة الثانية يصير مشكلة ثالثة، إذا تردون تحل مشاكلكم فادعوا بتعجيل الفرج. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن في ذلك فرجكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له الفرج ويسهل له المخرج ويجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.